أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عظماء من بلاد الإسلام. وسأتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن علم جليل وكبير عظيم من عظماء المسلمين. وكم في المسلمين من عظماء، وكم فيهم من كبار، وكم من فيهم من رجال يحتاجون أن تجلى سيرهم وأن تظهر مناقبهم وأن ترفع أحوالهم وأخبارهم ليراها الناس أجمعون. هذه قضية مهمة، ذاك أن الشباب، وقد قلت هذا مرارا، اتخذ لنفسه قدوات بعيدة كل البعد عما يطلبه الإسلام في القدوة. اتخذ قدوات شرقا وغربا، عربا وعجما، كفارا ومسلمين، اتخذهم قدوات له في حياته، يسير بسيرهم ويقول بقولهم. فإذا سألته عن عظماء المسلمين وقدوات كبارهم لم تجده يعرف عنهم أي شيء، وهذه مصيبة. وأي مصيبة! لذاك كان من أهداف هذه الحلقات إشاعة أخبار هؤلاء العظماء والرقي بهم في أذهان الشباب والشابات، حتى يتبعوهم في حياتهم وحتى ينتفعوا بأخبارهم وسيرهم. والرجل اليوم هذا العظيم الكبير هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، علم جليل جدا في تاريخ الإسلام والمسلمين. وأنا أعلم أن كثيرا من الإخوة والأخوات لا يكادون يسمعون بهذا الاسم، ولا يكادون يعرفونه، ولا يعرفون تفاصيل حياته. سفيان بن سعيد الثوري لا يضره ألم يعرفه المسلمون اليوم أو أكثرهم، فهو معروف في الملأ الأعلى، رجل جليل عظيم، فارس كبير من علماء المسلمين. وفي الحقيقة سيرته جليلة وحقيقة أن تنشر النشر اللائق بها. ولم أجد فيما قرأت وعلمت وبحثت رجلا من علماء المسلمين الثناء عليه وافر وتعظيمه وتقديمه كبير كما هو الحال في سفيان. يكفي أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وهو من هو يقول: أتدري من الإمام في قلبي؟ الإمام سفيان، لا يتقدمه أحد. ويكفي أن ابن المبارك وهو من هو، وقد ذكرت سيرته هنا في حلقة من حلقات عظماء، الإمام الكبير عبد الله بن المبارك الذي قلت في سيرتي أني لم أجد شخصية متوازنة عظيمة كشخصية ابن المبارك، يقول: لا أعلم على وجه الأرض اليوم أعلم من سفيان. ويقول متأسفا: لما لم أطرح نفسي بين يدي سفيان، ولما ذهبت لفلان ولفلان. يقول هذا وهو من هو، يقول: لما لم أطرح نفسي بين يدي سفيان، لما ذهبت إلى فلان وفلان. هذا الثناء العاطر من هذين العالمين يوضح مكانة سفيان. وإن شئنا أن نتوسع نذكر قول شعيب بن حرب وهو أحد السلف أيضا، يقول: إني لأحسب أن يجاء بسفيان غدا بين يدي الله تعالى حجة على خلقه. فيقول الله تعالى لخلقه أو لمن عاصر سفيان: لقد لم تدركوا نبيكم فقد أدركتم سفيان، لم تدركوا نبيكم فقد أدركتم سفيان. يعني أنه وصل إلى مرتبة هائلة من العلم والعبادة والزهد حتى صار أشبه بالحجة على خلق الله تعالى فيهم أو في زمانه. وكان يحيى بن معين وهو أحد أئمة السلف لا يقدم أحدا على سفيان أصلا، لا في العبادة ولا في الزهد ولا في العلم ولا في الفقه، سفيان عنده الأول. إذن هذا يدعونا لمعرفة من هو سفيان. وما هي هذه الشخصية العجيبة التي أعجب بها السلف أيما إعجاب حتى أثنوا عليها هذا الثناء كله؟ سفيان ولد سنة 97 في خلافة سليمان بن عبد الملك رحمة الله تعالى عليهما، أي في أواخر الدولة الأموية تقريبا، وعاصر مجموعة من خلفاء بني أمية ومجموعة من خلفاء بني العباس، وتوفي سنة 61 و100، فقد عاش قرابة 64 سنة. وسفيان شخصية عجيبة في توازنها، فقد كان كما يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، كان رأسا في الزهد، رأسا في الفقه، رأسا في الورع، رأسا في الحفظ ومعرفة الرجال والآثار، هذه شخصية أو هذا جزء من شخصيته. وكان أيضا له آراء عجيبة بشأن التجارة والمال، تقدمت عصره وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. وكان مزاحا بساما مع أصحابه، وكان رأسا في العبادة والورع. فهذه شخصية نحتاجها إذن، لأن نحن اليوم عندنا مشكلات كثيرة نحتاج لها إلى حل، نحتاج لها إلى شخصيات تتصدر لحلها، وهذه الشخصيات ينبغي أن تكون متوازنة في طرحها وفي نظرتها وفي أحوالها. وسفيان واحد من هؤلاء الذين ينبغي أن تدرس سيرهم وأن تقرر على الناشئة في المدارس وعلى الشباب في الكليات والمعاهد والجامعات، حتى ينشأوا على مثل سيرة هذا الإمام العظيم. وطلب العلم وهو صغير كعادة السلف رحمة الله تعالى عليه، وأمه كانت تساعده، وهنا كلمة للأمهات، كيف يدفعن بأولادهن إلى طلب العلم وإلى الرفعة وإلى الرقي. فأم سفيان كانت تقول له: اذهب فاطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، تغزل وتبيع وتعوله، اذهب واطلب 10 أحاديث فإذا اتبعتها نفسك وإلا فلا تتعنى. يعني إذا ارتحت لطلب الحديث وأعجبت به فاسلك ذلك المسلك، وإلا فلا تتعنى، أي لا تتعب ولا تتعبني معك، ولست بحاجة إلى أن أنفق عليك. فابتدأ بطلب الحديث وأعجب بالحديث جدا، وصار أمير المؤمنين في الحديث، حتى أنه كان يحفظ 300,000 حديث وأثر، حدث بعشرها فقط، حدث 30,000 فقط، 19 لم يحدث بها لأسباب مجتمعة، لم تعجبه أسانيدها، لم يرتح لها، لم يجد الوقت المناسب لنشرها، حدث 10,000 فقط، حدث 30,000 فقط وأخفى الباقي، وكان يحفظ 300,000 ما بين حديث وأثر رحمة الله تعالى عليه. وأبوه عني به، وكان وهو حدث أي غلام صغير يأخذه لمجالس الحديث ويعتني به، ولا غرو، فأبوه هو أيضا محدث صدوق ثقة، وهو سعيد ابن مسروق. وجده تابعي كبير، كان مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه في معركة الجمل. وأمه وقد وصفت حالها لكم كيف تعنى بابنها، وكان له إخوة أيضا محدثون، فهو من أسرة جليلة، أسرة عالمة. وهو عربي صليبة، فهو من ثوري طابخة من معد ابن عدنان، ونشأ كما قلت لكم على طلب العلم، ووهبه الله تعالى حافظة عجيبة، كان عنده حفظ جليل عجيب. وهذا كثير في السلف، لكن هو كان أرفع طبقة، بحيث كان يقول: لم أستودع قلبي شيئا قط فخانني. سبحان الله العظيم، يعني أي شيء استودعه نفسه وقلبه حفظا كان يستطيع أن يستحضره في أي وقت، ليس بصعب عليه. وقال: ما استودعت أذني شيئا قط فنسيته، أبدا ما كان ينسى شيئا، سبحان الله العظيم. وكان يدخل على المحدثين فيسمع منهم وبدون كتاب ويحفظ ويعيد. دخل على هشام بن عروة وهو ابن أخت لعائشة رضي الله تعالى عنها، فسمع منه المجلس كله ثم قال: أعيد عليك؟ قال: نعم. فأعادوا علي حفظا، سبحان الله العظيم، من مرة واحدة. وكان أحد أصحابي قد سمع منه لكن سقط من سماعه كتاب الديات، الدية المقتول إلى ودية الجراحات إلى آخره. فقال: يا أبا عبد الله، وهذه كنية سفيان، يا أبا عبد الله كتاب الديات. قال: إن رأيتني خاليا فاذكره لي حتى أمله عليك إملاء. قال: فذهبت معه إلى مكة، فلما طاف وسعى اضطجع، فقلت: يا أبا عبد الله كتاب الديات. قال: خذه فأملاه علي بابا بابا من حفظه حتى كتبته، سبحان الله العظيم. إذن وحافظة جليلة عظيمة، وهذا ساعده في نشر الحديث كما هو، وكان يروي أحاديث كثيرة جدا، وكان فقيها، بل هو يمثل أحد المذاهب المتبوعة في زمانه. الإمام النووي يقول: أصحاب المذاهب المتبوعة ستة: أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي في الشام في بيروت، ومالك وأحمد والشافعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هؤلاء الستة كانوا أصحاب مذاهب متبوعة، فبقيت الأربعة وفني اثنان: فني مذهب سفيان الثوري ومذهب الأوزاعي، وذاك أيها الإخوة الكرام لأسباب الله أعلم بها، لكن هذه المذاهب الأربعة توافر لها تلاميذ وكانوا أئمة ونشروها في الدنيا، بينما ربما لم يتوافر لسفيان ولا للأوزاعي أيضا مثل ما لأولئك من تلاميذ، ففنيت مذاهبهم لكن بقيت أقواله الفقهية مبثوثة في كتب الفقه. إذن هو فقيه عالم حافظ محدث كبير رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا جانب من شخصيته، جانب العلمي الفقهي، وأيضا كانت له أقوال في التفسير منقولة، من أجملها أنه سئل عن قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: سنفيض عليهم من النعم ونمنعهم من الشكر. نسأل الله السلامة والعافية. سنفيض عليهم من النعم ونمنعهم من الشكر، وهذا استدراج والعياذ بالله، لأن العبد مطالب أن الله تعالى إذا أنعم عليه يشكره حق شكره، وإلا يعد ذلك استدراجا. أيضا أيها الإخوة الكرام، سئل عن قول الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ما هو هذا الملك الكبير؟ قال: استئذان الملائكة عليهم. الله أكبر، أن الملائكة إذا دخلت عليهم تستأذنهم، والملائكة تستأذنهم إذا أراد الدخول عليهم، فهذا يدل على علو منزلتهم، منزلة أهل الجنة في الجنة. إذا شخصيته العلمية كبيرة وعظيمة وجليلة، وكان محدثا كبير الشأن، ومنزلته في السلف منزلة رائعة. أما العبادة فكان له شأو كبير فيها، كما قلت لكم يحيى بن معين ما كان يقدم عليه أحدا في العبادة والزهد والصلاح. الإمام أحمد يقول: هو الإمام في قلبي لا يتقدم عليه أحد، وأولا إمة السلف العظام الذين يقولون هذا. فالعبادة رؤية في المسجد الحرام سجد سجدة بعد صلاة المغرب فلم يرفع رأسه حتى نادى المنادي لأذان العشاء. ربما قال إنسان: هذه سهلة يسيرة، يعني سجد ساعة تقريبا أو أكثر قليلا، لكن أنا أريد من إخواني وأخواتي أن يسجدوا 5 دقائق وليس ساعة، 5 دقائق سجود أو 10 دقائق، ستجد نفسك أن الدماء تواردت عليك بكثرة، وأنك تعبت أعضاؤك وتعبت أكتافك، فلم تعد تستطيع مواصلة السجود، والسجود يصعب عليك بعد 10 دقائق بالكثير، فما بالك بسجدة مدتها ساعة أو أكثر. هذا يدل على أنه كان متمرنا أو متدربا على طول السجود رحمة الله تعالى عليه. ويقول أحد أصحابه، يقول: رأيت سفيان قد سجد سجدة في المسجد الحرام فطفت 7 أسابيع ولم يرفع رأسه بعد. والأسبوع يعني الطواف 7 مرات، الطواف الذي نعرفه يسمى أسبوعا، وهو الطواف 7 مرات. فهذا يقول طفت 7 أسابيع أي طاف 49 مرة حول الكعبة ولم يرفع سفيان رأسه بعد من السجود. فكان طويل السجود كثير العبادة رحمة الله تعالى عليه. إذن لا غروة أن كان سفيان ورحمة الله تعالى عليه كثير البكاء كثير ذكر الموت. يقول أحد أصحابي يقول ما رأيت سفيان قط إلا باكيا. فقلت له ما شأنك؟ قال أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا. الله أكبر. هذا وهو من هو عملاق من عمالقة الإسلام وعظيم من عظماء السلف الكبار. يقول أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا، يعني في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب عليه الشقاء، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. والله تعالى من عدله لا يمكن أن يكتب الشقاء على مثل سفيان، لكن هذا من حساسيته وشفافية نفسه وشدة خوفه رحمة الله تعالى عليه. ويقول أحد أصحابي ما رأيت سفيان في مجلس قط إلا وذكر الموت، وما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت منه. عندما يقولون هذا أيها الإخوة الكرام يقولون وقد رأوا عظماء كثيرين في زمانهم، لكن سفيان شيء جليل ورفيع القدر. وسئل أحد السلف عن سفيان قال ما رأيت مثله، فقالوا له تقول هذا وقد رأيت إبراهيم يعني النخعي وعطاء بن رباح ورأيت جملة عظيمة من السلف؟ قال هو ما أقول لكم لم أرى مثله. إذن هذا جانب ثاني من شخصيته، أنه كان متخوفا كثير البكاء كثيرا ذكر الموت رحمة الله تعالى عليه. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ينبغي أن يكون يحسن الظن بالله صاحب رجاء، وينبغي أن يكون صاحب خوف، لأنه لا يدري الإنسان كيف سيختم له وبماذا سيختم له. وأيضا جانب عظيم من شخصيته جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سفيان متقدم في زمانه، فهو صاحب أمر ونهي، ومن بعده كانوا يقتفون سيرته. تذكرون كنت قد قصصت عليكم في هذه الحلقات قصة العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى وعلو مرتبته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يشبه بسفيان، والإمام النووي ذكرت لكم شخصيته في ورعه يشبه بسفيان، فكانوا يقولون عن النووي أذكرنا ورع سفيان. وبينهما في الوفاة 5 قرون، بين النووي توفي 676 وسفيان 161، بينهما 5 قرون و11 سنة. مع ذلك يقولون أذكرنا عن النووي أذكرنا ورع سفيان. فسفيان مضرب المثل في الورع ومضرب المثل المعروف والنهي عن المنكر. يقول رحمة الله تعالى عن نفسه، رحمة الله تعالى عليه، يقول عن نفسه إني لأرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أستطيع فأبول دما. الله أكبر. يعني يرى الأمر يجب علي أن ينكره فلا يستطيع لسبب ما، يقول فأبول دما من القهر والحزن أني لم أنكر ذلك المنكر. اسمعوا يا الإخوة والأخوات وانظروا إلى حالنا اليوم، لما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا حل بنا من مشكلات ومصائب. ذاك أن الشخص يكون في حارته في شارعه في حيه فيرى المنكرات أمام عينيه فلا يأمر ولا ينهى، فيستمر الناس المنكر تنتشر المنكرات في حيه ثم لا يكون له أثر في تغيير ذلك المنكر. بينما سفيان يقول إني لا أرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أتكلم فأبول دما. نعم هكذا العلماء الصالحون. هذا ويقول أحد السلف عنه ما رأيت أصفق وجها في الله عز وجل من سفيان، أي يقول ما رأيت أصفق وجها أي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما يستحي من أحد، لا يستحيي من أحد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول ما رأيت أصفق وجها في الله عز وجل من سفيان. مع ذلك يقول هذا الكلام رحمة الله تعالى عليه. ورآه أحد أصحابي قد حج معه، قال فما رأيت قد فتر لسانه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جيئة وذهابا. ما رأيت قد فتر لسانه، يعني يتكلم طيلة الوقت عن المعروف والنهي عن المنكر من العراق إلى مكة إلى العراق، ما كف لسانه عن الأمر والنهي، ومع ذلك رحمة الله تعالى يقول بعض الأحيان ما يستطيع أن ينكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم عرى الإسلام، فإذا فاتنا هذا الأمر انتشرت المنكرات وقلت منزلة الدين في نفوس الناس. فاحرصوا بارك الله فيكم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. وكان المهدي قد طلبه مرارا، والمهدي هو رابع خلفاء بني العباس، كان قد طلبه مرارا حتى إذا سمع به في منى، والمهدي كان قد ضرب له قبة في منى، طلبه فجيء به إليه فدخل، وكان لا يدخل على السلاطين رحمة الله تعالى عليه، فجيء به إليه فقال أيها الرجل طلبتنا مرارا طلبناك مرارا فأعجزتنا، الحمد لله الذي جاء بك. يفرحون به لصلاحه ولورعه وتقواه. ارفع إلينا حاجتك. قال وما حاجتي؟ قد ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله. فطأطأ المهدي رأسه، والمهدي أحد عظماء خلفاء بني العباس، وكان يتتبع الزنادقة، وكان له أثر كبير في قتلهم وإراحة الناس من شرورهم. مع ذلك يقول له اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. فطأطأ المهدي رأسه، قال فإن لم أستطع أن أغير، قال تخليه وغيرك. فطأطأ المهدي رأسه ثم قال رفع رأسه وقال ارفع إلينا حاجتك. قال اتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالباب واقضي لهم حوائجهم. فطأطأ المهدي رأسه، يعني أنه اعتبر بما يقول السفيان رحمة الله تعالى، ثم رفع رأسه وقال ارفع إلينا حاجتك أيها الرجل. قال وما حاجتي؟ حدثني إسماعيل بن أبي خالد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حج، فقال لخازن ماله كم أنفقت؟ فقال 14 درهما في الحج، عمر رضي الله عنه، وإني أرى هاهنا أمورا لا تطيقها الجبال، أي من الإسراف. فأمر به المهدي فأخرج. فإذا كان يأمر معروفا عن المنكر حتى الخلفاء الكبار العظام. ودخل على أبي جعفر المنصور فوعظه وعظا شديدا وأمره ونهاه حتى أخرجه أبو جعفر، لم يتحمل كلامه. إذن هذه سيرة الرجل في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهي سيرة جليلة عظيمة وأحداثها كثيرة وتفاصيلها كثيرة. هذا جانب من شخصيته. الجانب الآخر أيضا، وقلت لكم صاحب شخصية متوازنة جليلة ينبغي أن نتعرف على ما فيها، جانب النظر إلى المال وإلى الزهد. كان كما يقول الإمام الذهبي رأسا في الزهد، وكان يحيى بن معين لا يقدم عليه أحدا في الزهد كما قلت لكم. ويقول الأوزاعي وهو من هو وإمام أهل الشام وعظيم كبير، يقول إذا مات ابن عون وسفيان الثوري استوى الناس، يعني هؤلاء أبرز الناس، إذا مات استوى الناس. مع ذلك لما سئل عن الزهد قالوا له أيكون الرجل زاهدا ويكون صاحب مال؟ قال نعم، لكن إذا أعطي شكر وإذا منع صبر. إذا أعطي شكر وإذا منع صبر يكون زاهدا ويكون عنده المال. ويقول أيضا في أقواله عن المال، وهي أقوال متقدمة بالنسبة لأهل عصره وأقوال جليلة، يقول كان المال فيما مضى يكره، يعني الإكثار منه وتجميعه والجري وراءه، أما اليوم فإنه ترس المؤمن. والترس يعني الدرع. إذا كان يقول هذا في منتصف القرن الثاني، فماذا نقول نحن في منتصف القرن الخامس عشر؟ إذا كان يقول المال اليوم ترس المؤمن، يعني سلاحه وعدته ودرعه، فماذا نقول نحن اليوم إذن؟ أولا المال اليوم هو عصب الحياة وعصب لمشاريع كثيرة وعصب الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو حاجة المساكين والفقراء والمحتاجين واليتامى والأرامل وقيام للناس. سفيان أدرك هذا رحمة الله تعالى عليه، ويقول عن المال، وسئل عن رجل قصار، قصار يعني يصبغ الثياب، سئل عن رجل قصار إذا اجتهد في وظيفته كسب درهما فكان فيه قوته وقوت عياله، لكن تفوت الصلاة في جماعة، وإذا أدرك أو طلب الصلاة في جماعة كسب 4 دوانيق، والدانق سدس الدرهم، الدانق سدس الدرهم، فإن الدينار 12 درهما والدرهم 6 دوانيق، فهذا يكسب إذا اجتهد في فنه وصناعته يكسب 6 دوانيق، فكان فيه قوته وقوت عياله ويحفظه من سؤال الناس، لكن يضيع الصلاة في جماعة، يصلي وحده، وإذا صلى في جماعة كسب 4 دوانيق، ماذا يصنع؟ قال يصلي وحده ويكسب درهما يعوله ويعول عياله. وهذا من سفيان عجيب، لكن يعلم أن حفظ ماء وجه الإنسان خير له من أن يستعطي الناس وأن يتقرب إليهم بالسؤال. هذه نقطة مهمة. ويقول اكسب درهما من حلال وصلي في الصف الأخير، اكسب درهما من حلال وصلي في الصف الأخير. وكان الصف الأخير عند السلف أمر عظيم، ليس مثلنا اليوم، يعني عندهم الصلاة في الصف الأول مهمة جدا، ويتبارون عليها ويتنافسون، لكنه يقول صلي في الصف الأخير واكسب درهما من حلال. ويقول عليك بعمل الأبطال. ما هو عمل الأبطال؟ كسب الحلال والإنفاق على العيال، هذا عمل الأبطال عند سفيان، كسب الحلال والإنفاق على العيال. إذن قضية المال عنده مهمة. وكان هو رحمة الله تعالى عليه كان له 200 دينار، فكان يعطي لإخوانه حتى يتجروا بها، ثم يوافيهم في الموسم في مكة ويأخذ منهم أرباح المال حتى يعف نفسه عن طلب الآخرين أو عن سؤال الآخرين. وكان إذا احتاج رحمة الله تعالى عليه، اسمعوا هذه عجيبة، إذا احتاج إلى المال لا يسأل أحدا، ماذا يصنع؟ ينقض جذوع سقف بيته فيبيعها حتى يأكل من ماله، ثم إذا جاءه المال أعاد جذوع من جديد إلى سقف بيته. رأيتم حرصه؟ يعني ينقض سقف بيته فيأخذ الجذوع يبيعها ويكفي نفسه ولا يسأل أحدا رحمة الله تعالى عليه، وكان يحرص على ذلك. وكان يذهب إلى اليمن لا يريد إلا كسب المال من الحلال. إذن هذا جانب مهم من جوانب شخصية سفيان، اعتناؤه الكبير بجمع المال من حله، وكان يحث على ذلك، وكان يذهب للطلبة العلم في حلقاتهم ويطلب منهم أن يكسبوا كسبا حلالا. هذا الذي ذهب إليه سفيان نسيه المسلمون للأسف الشديد في الأعصر الأخيرة، فكان المسلمون قد اتكلوا طويلا على غيرهم، يعني كان العلماء وطلبة العلم والمشايخ يتكلون على غيرهم كثيرا في قضية المال، وكانوا يقبلون بهبات الناس ويجلسون في الأربطة وفي الزوايا ويقبلون هبات الناس، حتى ماتت الهمم في العلوم والصنائع والفنون، حتى جاء المستخرب العالمي سواء كان الفرنسي أو الإنجليزي أو الألماني إلى آخره أو الإيطالي، ليجد بلاد العالم الإسلامي قد ماتت همم أهلها، وليجد الصناعات قد مات أكثرها والفنون، وذاك بسبب تواكل المسلمين وعدم عنايتهم بطلب المال. هذه نقطة مهمة جدا، لذلك سفيان كان يحرص حرصا شديدا على هذا الأمر، ويحث على طلب المال من حله بكل وجه، ويذهب إلى طلبة العلم في حلقاتهم ويخبرهم بهذا الأمر ويحثهم عليه. إذن طلب المال هو أمر مهم وجليل في حياة سفيان رحمة الله تعالى عليه. وكان ينكر على علماء السوء الذين يطرقون أبواب السلاطين من أجل طلب المال أو يسكتون عن أمورهم من أجل المال، وكان يسميهم العلماء الفجرة، وكان يقول لأصحابه وللناس: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإنهما فتنة عظيمة لكل مفتون. من العابد الجاهل؟ لأنه يضل الناس وهو عابد لأنه جاهل. والعالم الفاجر يضل الناس بسلوكه، سوء سلوكه، عالم السوء. وكان يحذر منه رحمة الله تعالى عليه، أي تحذير عالم السوء، وينهى عن قربانه وغشيانه وجلوس إليه لأنه يضل الناس بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه نقطة أيضا في حياته مهمة، وجانب مهم في حياته يصبغ عليها التوازن المطلوب، أنه رحمة الله تعالى عليه كان كثير المزاح. والمزاح في حياة المسلم مطلوب، لأن رسولنا الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يمزح مع أصحابه، وأحاديث مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مبثوثة معلومة كثيرة. فسفيان كان يمزح، ومزاحه كان في بعض الأحيان يعني يمزح ويضحك حتى يمد رجليه ويستلقي من شدة الضحك، يعني يمزح. ويبدو لي والله أعلم أنه مع شدة مزاحه وكثرة مزاحه وكثرة خوفه وبكائه وشدة ذكره للموت، يبدو لي أنه كان شخصية عاطفية، وأنعم بها من شخصية، والمسلمون بحاجة مثل هذه الشخصيات التي تضحك معهم وتمزح وتبكيهم وتحزنهم وتذكرهم بالموت. إذن كان يكثر المزاح، حتى كان المعافى بن عمران وهو من هو من علماء المسلمين الكبار يدخل عليه فيعظه في المزاح ويقول له: يا أبا عبد الله، إلى كم هذا المزاح؟ إن هذا لا يليق بالعلماء. فيسمع منه ويقبل رحمة الله تعالى عليه، يقبل منه هذا، مع أن المعافى كان من أشد المعجبين بسفيان ويسميه سيد المسلمين، ويعني من أشد المعجبين به، مع ذلك يقول له: إلى كم هذا المزاح يا أبا عبد الله؟ إن هذا لا يليق بالعلماء. لكن مع ذلك هذه الشخصية المتوازنة تمزح وتضحك وتبكي وتبكي رحمة الله تعالى عليه. وقبيصة أحد أئمة المسلمين ومن شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليه يقول: كان سفيان يحيرني من كثرة مزاحه، وربما تأخرت عنه في الناس، يعني إذا مشى معه يتضايق قبيصة من كثرة مزاح سفيان مع الناس، يقول: أتأخر عنه من كثرة مزاحه. فإذا نحن أمام شخصية عجيبة، كثيرة المزاح والضحك، كثيرة البكاء وتذكر الموت، رجل يتجر بماله ولا يسمح لنفسه أن يسأل الناس، ورجل عالم فقيه زاهد عابد. شخصية رائعة جليلة عظيمة متوازنة، لا غرو إذن أن أعجب به الناس أيما إعجاب. هذا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: كانت العراق تجيش علينا، أي ترتفع علينا وتفخر علينا بالبز والثياب والمال، على المدينة العراق فيها المال وفيها موطن الخلافة وكذا، فكانت العراق تجيش علينا بالبز والمال، ثم صارت تجيش علينا بسفيان الثوري. يعني سفيان يعني أصبح فخرا للعراق، يفتخر به أهل العراق على غيرهم من أهل الأمصار، وحق لهم. فسفيان إمام كبير جدا أعجب به أي من رآه من المسلمين، وقدمه علماء المسلمين الكبار ورووا في فضله أشياء كثيرة جدا، وكانوا يقدمونه على كل أهل زمانه بدون استثناء، يقدم سفيان على أهل زمانه كل بدون استثناء. وذكرت لكم قول عبد الله بن المبارك في سفيان وهو من هو: وعندي أن عبد الله لا يتقدمه أحد، عبد الله بن المبارك، مع ذلك كان يتأسف على أنه كان يذهب لفلان وفلان ويترك سفيان، ويقول: ما لي ولفلان ولفلان، هل طرحت نفسي بين يدي سفيان؟ الله أكبر. إذن هذه نظرة علماء المسلمين إليه، وعاش حياته مستقيما، لا يعرف عنه صبوة ولا يعرف عنه بعد عن شريعة الله تعالى، استمساك كامل. وهذه أيها الإخوة والأخوات عين الكرامة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الاستقامة عين الكرامة. وأنا والله يا إخوة ما كنت أعرف هذا، وكنت أظنه قولا مبالغا فيه، لكن حتى خبرت شيئا من أحوال الناس فعلمت حقا أن الاستقامة عين الكرامة. لا كرامة أعظم من الاستقامة، أن تستقيم على شرع الله تعالى حتى تموت، هذه أعظم كرامة يكرمها الله تعالى عبده، استقامة حتى الموت. فاستقامت أحواله، لم يعرف عنه صبوة ولم يعرف عنه شيء مخالف للشرع حتى مات رحمة الله تعالى عليه. اسمعوا وانظروا كيف مات. كان عبد الرحمن بن مهدي، وهو من هو إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل وإمام من أئمة السلف، معه في الاحتضار، فكان يقول يا عبد الرحمن لنقرأ ياسين فإنه يقال إنها تخفف عن الميت. قال فما فرغ من ياسين حتى طفئ رحمة الله تعالى عليه، طفئ يعني مات، ما فرغ من ياسين حتى مات رحمة الله تعالى عليه. ويقول عبد الرحمن كان قد أصيب بالبطن، والبطن هو داء الإسهال، يعني الإسهال إما من كوليرا أو من غيره، مهم داء البطن، والمبطون شهيد كما تعلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المبطون شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد والهدم شهيد، يعني الذي سقط عليه البيت شهيد إلى آخره. فيقول أصيب بالبطن فتوضأ تلك الليلة 60 مرة. الله أكبر، 60 مرة يتوضأ، يعني يذهب أكرمكم الله يقضي حاجته ثم يتوضأ وهو على فراش الموت، ينزل ويتوضأ 60 مرة. ثم إذا عاين الموت، يعني رأى الموت، نزل عن فراشه وضع خده على الأرض وقال يا عبد الرحمن ما أشد الموت، ما أشد الموت، ثم قرأ ياسين ثم مات رحمة الله تعالى عليه. إذن هذه ميتة جليلة، وهي دالة على حسن خاتمة رحمة الله تعالى عليه. قال فأخرجناه وكان قد مات في البصرة، وهو كوفي، سفيان كوفي رحمة الله تعالى عليه، مات بالبصرة، فأخرجوا سريره ليصلوا عليه في الأول الليل، ودفن رحمة الله تعالى عليه، وما علم به بعض العلماء الكبار، فجاءوا وصلوا على قبره وهم يبكون رحمة الله تعالى عليهم جميعا. سفيان كوفي، قيل ولد في الكوفة، وقيل هو من مواليد خراسان. كيف؟ فإن قلت لكم رجل عربي أبوه وأخذه إلى خراسان، وأبوه كان مجاهدا من المجاهدين في خراسان وبلاد ما وراء النهر، وكان مجاهدون بحاجة إلى التسري، أي إلى قضاء حاجتهم من النكاح، فكان يأتي لهم أولاد في خراسان وفي ما وراء النهر، فيخافون عليه من العجمة فيرجعون بهم إلى العراق. يقولون سفيان ممن أخذه أبوه من خراسان إلى العراق ليتربى فيها بعدا أو خوفا من العجمة، هكذا قيل وهكذا روي في قصة سفيان. فهم هو كوفي، وتوفي بالبصرة رحمة الله تعالى عليه 61. أما المنامات، رؤيت له منامات كثيرة، رؤيا يطير في الجنة من نخلة إلى نخلة، وهو يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وهذا منام رائع. ورؤيا عبد الله بن المبارك مع بعد وفاته، فقيل وماذا صنع الله تعالى بك؟ قال غفر لي. قال وسفيان؟ فإن ابن المبارك مات بعد سفيان 20 سنة، مات ابن المبارك 81. قال وسفيان؟ قال بخ ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ورؤيت له منامات كثيرة جدا دالة على علو منزلته، والمنامات لا نقطع فيها بحكم لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو له، فهو إمام كبير من أئمة المسلمين وعظيم من عظمائهم رحمة الله تعالى عليه. نحن أيها الإخوة الكرام في ختام حديثنا عن سفيان بحاجة إلى أمور أرجو أن نفهمها، لأني هذه الحلقة الموفية للحلقة 45، وقلت لكم غرضي من هذه الحلقات ليس وقص القصص ولا الحكايات وأنعم بها من حكايات السلف، لكن غرضي أبعد وهو أن نستفيد في حياتنا. سفيان لا يكاد كتاب أو ليس هنالك كتاب في التاريخ إلا وأورد سفيان. ارجعوا، غرضي الأول أن نرجع لتكون هذه الأخبار مشوقة، أن نرجع لنقرأ سيرته المطولة، هذا رقم واحد وهو من أهم الأمور. ثانيا أن نقرأ بنية الاستفادة، هذا مهم جدا، أن نقرأ بنية التطبيق. قلت لكم كيف أمره ونهيه، أمر معروف ونهي عن المنكر، نحاول أن نقتدي به في هذه القضية. خوفه من الله، نحاول نقتدي به في هذه القضية. كثرة ذكره للموت، نحاول نقتدي به في هذا الأمر. كثرة بكائه وتخوفه من الله تعالى وتفكره في أمر الآخرة، نحاول نقتدي به في هذا الأمر. مزاحه مع أصحابه وضحكه معهم، نقتدي به في هذا الأمر. علمه نقتدي به، ورعه حيث كان يضرب به المثل نقتدي به. يعني عندما نقرأ نستفيد ونحاول أن نطبق، هنا الاستفادة الحقيقية من تراجم هؤلاء العظماء. وثالثا وهو الأهم، أن نحاول أن نوصل هذه السير لأبنائنا وبناتنا، فما أشد حاجتهم إلى سير هؤلاء العظماء. نحاول قدر الإمكان كل أسبوع يا أبنائي ويا بناتي، كل أسبوع نأخذ صفة ونحاول نقتدي بها، نحاول نطبقها في حياتنا، في المدرسة، في الشارع، إلى آخره. فإذا استطعنا ذلك فقد استطعنا أمرا عظيما. فليس الأمر فقط قص القصص والحكايات، إنما الأمر هو أن نجعل هذه القصص نبراسا لحياتنا وقدوة لأبنائنا وبناتنا. إن فعلنا ذلك فقد فعلنا أمرا عظيما وصنعنا شيئا كبيرا. سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه واسطة العقد في حياة السلف، يعظمونه ويقدمونه، ولا أعرف رجلا من السلف أثني عليه كما أثني على سفيان كما ذكرت لكم في بداية الحديث. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بسيرة هذا الرجل العظيم، وأن يرفع قدره في العالمين، وأن يجعلنا ممن يتبع هذه الآثار وهذه السير فيستفيد منها في حياته ويعلو بها درجات في الجنة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في شخصية عظيمة.